المال التي فيه المال الذي فيه الزكاة أربعة أنواع. قال: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة من بهيمة الأنعام، المقصود بالسائمة التي ترعى أكثر الحول أو التي ترعى الحول أو أكثره، يعني ترعى طوال السنة أو ترعى أكثر السنة. أما التي تعلف يشترى لها علفا أو يعني يحضر لها شيئا من المباح يجمعه، هذه ليس فيها زكاة. التي فيها الزكاة هي التي تخرج إلى المرعى وترعى، والعبرة بأكثر الحول أو والعبرة بأكثر الحول، فالحول كله من باب أولى. قال: من بهيمة الأنعام. ما هي؟ قال: وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل سواء كانت من البخات أو العراب ذات السنام الواحد أو ذات السنامين، أو البقر الأهلية والوحشية ومنها الجواميس، والغنم بنوعيها الضأن والمعز أهلية كانت أو وحشية. أيوة أكمل. قال: في خمس كالإبل شاة، وفي كل خمس شاة إلى 25 فتجر منذ المخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبن، ثم إلى 46 شقة، ثم إلى 61 فتجر فيها جدعا، ثم إلى 76 فتجر في الندى لبن، ثم إلى 91 فتجر شقتان، إلى 121 فتجر ثلاث بنات لبن، ثم في كل 40 بنت لبن، وفي كل 50 شقة. نعم. قال رحمه الله: ففي خمس من الإبل شاة. إذا ملك خمسا من الإبل يخرج عنها شاة إذا حال عليها الحول. وفي كل خمس شاة، ففي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. قال: إلى 25، يعني إلى 20 أربع شياه، إلى 25، إلى 25 فتجب بنت مخاض إلى 35. وبنت المخاض ما تم لها سنة تسمى بنت مخاض. يعني في الأول يخرج من الشياه، ثم الآن يخرج من نفس جنس الزكاة من نفس الإبل، يخرج بنت مخاض. قال: إلى 35 بنت مخاض. إذا أصبحت 36، قال: فإذا بلغت 36 بنت لبون. فالواجب بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، ناقة عمرها سنتان. ثم إلى 46، يعني هي من 36 إلى 35 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، ثم إلى 61، يعني من 46 إلى 60 حقة، 61 تجب فيها جدعة، وهي ما تم لها 4 سنين، ثم إلى 76 فتجب ابنة لبون. طيب، ثم إلى 91 فتجب حقتان، إلى 121، يعني من 91 إلى 120 حقتان. إذا زادت واحدة أصبحت 121 فتجب 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أمثلة: ففي 130 كم يخرج 130 بنت لبون وحقة. طيب، بنت لبون 40 و40 هذه 80، يبقى 50، هذه يخرج عنها حقة. طيب، في 140 حقتان وبنت لبون واحدة. طيب، في 150 3 حقاق، في 160 4 بنات لبون، في 170 كم؟ حقة و3 بنات لبون. حقة هذه 50 ويبقى 120 ثلاث بنات الأمون. فإذا بلغت 200 يخير بين 4 حقاق وبين 5 بنات لبون. وفي البقر وفي البقر في كل 30 تبيعون أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. في البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، فيجوز هنا أن يخرج الذكر بخلاف الإبل لا يخرج إلا أنثى. في البقر لا يجوز أن يخرج ذكرا، ولذلك قال تبيع أو تبيعة. التبيع والتبيعة هو ما تم سنة، إذا تم سنة فهذا هو التبيع والتبيعة. وفي كل 40 مسنة، وهو ما المسنة ما لها سنتان. وفي الغنم نعم، في الغنم في 40 شاه، و 39 لا يجب فيها شيء. والشاه يخرج جذع ضأن أو ثنية معز، جذع ضأن أو ثنية معز. إلى 121 يخرج شاتين، إلى 201 يخرج 3 شياه، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. ففي كل 100 شاه، ففي كل 100 شاه، ففي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ أكمل. والأثمان وهي الذهب والفضة تجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي 100 درهم 5 دراهم. نعم، الأثمان وهي الذهب والفضة فتجب، أما في الذهب في كل 20 مثقالا، في كل 20 مثقالا فيجب فيها نصف العشر، أو يجب فيها نصف مثقال. ونصف المثقال هنا بالنسبة للعشرين هو ربع، هو ربع العشر. وفي 200 درهم أي فضة 5 دراهم أي ربع العشر أيضا. فالواجب في الذهب والفضة ربع العشر، لكن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة. في نصاب الذهب 20 مثقالا، ووزنها 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب. والفضة 200 درهم فضة وزنها 595 جرام فضة، 595 جرام فضة. أما الأموال النقدية كالريالات والدولارات ونحو ذلك، كيف تعرف هل بلغت النصاب أم لا؟ ننظر إلى المال الذي معك، وننظر إلى هذا المال هل بلغ النصاب أم لا. كيف نعرف النصاب؟ ننظر إلى سعر الفضة في هذا اليوم. طيب، تدخل تستطيع تعرف هذا من النت، تدخل في مواقع تخبرك عن سعر الذهب وسعر الفضة. الاعتبار هنا بسعر الفضة لأنه هو الأحظ للفقراء، لكن لو قدر أن الأحظ للفقراء الذهب نعتبر الذهب، لكن بما أن الأحظ الآن للفقراء هو الفضة ننظر إلى سعر جرام الفضة. نأخذ سعر جرام الفضة، لنفترض أن سعر جرام الفضة 3 ريالات سعودية، نضربها بكم؟ بخمسمائة وخمسة وتسعين، يساوي 1700 ريال وخمسة وثمانين ريال، 1785 ريال. إذا كان يملك هذا القدر، هذا القدر هو النصاب، هذا هو القدر هو النصاب. فلو أنه قدر يوم من الأيام نزل المال الذي معه عن هذا المقدار، أو أنه نزل عن مقدار نصاب الفضة، لأن سعر الفضة يختلف من يوم إلى يوم، وحسبتها يعني تحتاج إلى أنك تعرف يعني هل أنت مالك، هل أنت ملكت النصاب على طوال السنة، طوال السنة وأنت تملك نصابا. فلو أنه زاد سعر الفضة وأنت ما تملك إلا 1785 بالضبط، فأنت أصبحت إيش ما تملك النصاب، لأنه إيش زاد زاد النصاب، أصبحت دون النصاب. وشرح هذا يطول، ليس محله هذا الكتاب المختصر، لكن هو أنت تعرف كيف الطريقة باختصار. فإذا كان يملك هذا المقدار وحال الحول يخرج ربع العشر. ربع العشر يعني 2.5%، بعبارة أخرى يقسم المال على 40، يقسم المال على 40، يقسم المال على 40 هو ربع العشر وهو 2.5%. طيب، وفي الركاز. وفي الركاز دفن الجاهلية بكسر الدال، وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس. والمقصود بالدفن هو المدفون، هو المدفون. ودفن الجاهلية أي مدفون، أي مدفون الذي دفنوه، أي مدفون الجاهلية أو من تقدم من كفار، يعني ليس فقط مثلا العرب، حتى في أي مكان. يعني مثلا بعض الناس يحفر في مصر ويجد مثلا أثار للفراعنة أو كذا، أشياء قديمة جدا، هذه تعتبر ركازا أيضا، لأنها كانت لكفار سابقين. هذا إذا كان عليه أو على بعضه علامة كفر. طيب، يعني يدل أن هذا المال هو لكفار، أما إذا كان فيه علامة على أنه للمسلمين فيعتبر لقطة، تأتينا أحكام اللقطة إن شاء الله. فالركاز يخرج خمسه، يخرج خمس قيمة هذا الركاز سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني ما عندنا نصاب هنا، لا يوجد نصاب، سواء كان قليلا أو كثيرا يخرج الخمس. وعروض التجارة، أيوه. نعم، عروض التجارة، عروض التجارة هي ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، وهي ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. إنسان عنده بقالة، عنده محل بقالة فيها سكر ورز وعصير وبيبسي ودجاج وأشياء، إذا حال الحول على هذه الأشياء يقومها. أنا كم عندي كيس رز، كم عندي كيس سكر، كم عندي شاي، كم عندي قهوة، كم عندي كذا كذا، يأخذ هذه ويجمع هذه القيم، ينظر هل تبلغ النصاب. طيب، يعتبر نصاب الذهب ولا نصاب الفضة، ينظر إلى الأحظ للفقراء مثل الأوراق النقدية، ثم يخرج ربع العشر. والخارج، والخارج من الأرض بكل حرف وزبر مهاجر ومدخر إذا بلغ خمسة أشهر، والاشتراط نصاب في الكل، والحول في غير الخارج من الأرض. نعم، قال والخارج من الأرض في كل حب وثمر يكال. في كل حب كالحنطة القمح والشعير والأرز، هذا حب يكال ويدخر، أو ثمر مثل التمر والزبيب واللوز. أما إذا كان ما يكال أو لا يدخر، والمقصود بالادخار أنه يبقى ولا يفسد، يبقى ولا يفسد، هذا المقصود بالادخار. عندنا ادخار وعندنا قوت، الادخار هو أن يبقى ولا يفسد، والاقتيات أو القوت هو أن يقتاته الناس، أن يقتاته الناس أي يجعلونه قوتا تقوم به أبدانهم ويعتبرونه طعاما أساسيا. فحينئذ لا زكاة في زيتون، لا زكاة في الزيتون ولا في تين ولا في بقية الفواكه كالتفاح والموز، ولا في بطيخ وبصل وثوم، ولا في نعناع وجرجير، ولا في ورد وزعفران، هذه كلها لا زكاة فيها، لأنها إما أنها من أجل أنها لا تكال أو من أجل أنها لا تدخر. يعني التفاح ما يدخر، يجلس أسبوع ويفسد. طيب يقول إذا بلغ خمسة أوسق، الوسق ستون صاع والخمسة أوسق 300 صاع، الوسق الواحد ستون صاعا فالخمسة 300 صاع، وتساوي في يعني في المقادير المعاصرة 612 لتر، 612 لتر، فيختلف يعني الشيء الثقيل عن الشيء الخفيف، فكل شيء له يعني بالنسبة للكيلوغرام ما نستطيع أن نضع ضابطا، فالتمر يختلف عن الزبيب والزبيب يختلف عن الشعير وهكذا. ويشترط النصاب في الكل. الآن هو انتهينا الآن من الخارج من الأرض، الآن يتكلم عن الزكاة بشكل عام، يقول ويشترط النصاب في كل ما مر في بهيمة الأنعام، ذكرنا أن النصاب خمسة أو وكذلك في الأثمان وعروض التجارة وفي الخارج من الأرض كلها يشترط فيها النصاب، وكذلك يشترط الحول في غير الخارج من الأرض. أنت عندك مزرعة وفيها نخل وأخذت التمر وأنت جذبت هذا التمر، متى تخرج الزكاة؟ بعد الجذاب، تخرجه كم مرة؟ مرة واحدة، وإن بقي عندك 50 سنة بعد ذلك خلاص أنت تخرج التمر مرة واحدة. لو اشتريت تمرا مقداره 5 أوسق تخرج زكاته؟ لا، لأنك أنت ما ملكته وقت الوجوب، وقت الوجوب هو أن يبدو صلاحه ثم يجد بعد ذلك، يجب على يعني يجب على صاحب المزرعة، فهو الذي يملك هذا التمر ويخرج زكاته مرة واحدة، أما بقية الأموال تخرج كل مرة كل سنة. وأما الدافع طيب، أما الدافع للزكاة هو رب المال، هو رب المال يعني هو صاحب الزكاة، هو الذي يخرج أو يوكل شخصا، ولا بد من النية فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. يعني أنت كنت تمشي في الطريق وجاءك شخص فقير قال أنا فقير وأعطني شيئا من المال، قلت خذ هذه مثلا 100 ريال وأعطيته 100 ريال وذهب، ثم بعد 5 دقائق تذكرت أن عليك زكاة واجبة، قلت خلاص أنا سأجعل هذا زكاة، والله غفور رحيم، قل لا. طيب قل لا، لا تصح، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تنوي حين الدفع أنها زكاة. ولو وكلت شخصا ودافع للفقير قريبا تكفي نيتك، أما إذا وكلت شخصا وهو سيسلمها للفقير بعد وقت طويل لا بد من نيتك أنت حين تدفع للوكيل، ولا بد من نية الوكيل حين يدفع للفقير. أما إذا أعطيت شخصا وقلت أعطه ذاك الشخص وهذا الوكيل لا يدري ما هي، هل هي زكاة ولا صدقة، تكفي نيتك لأنه أعطاها للفقير في وقت يسير، وتفصيل هذا يطول. أما المدفوع، وأما المدفوع إليه فوق 8 أصناف، الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي النقاط والغارمون وفي سبيل الله وفي السبيل، ولا يجوز الربع إلى غني ولا عمود نسب نعم. وأما المدفوع إليه أي الذين يستحقون الزكاة 8 أصناف، 8 أصناف، الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون دون نصفها، والمساكين وهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها، والعاملين عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة، الذين يعملون من أجل الزكاة، وهم الذين مثل السعاة، طيب مثل الجباة، مثل الجباة أو الحفاظ مثلا الذين يأخذون الزكاة من الناس، يذهبون ويأخذون الزكاة من الناس هذا يكون عاملا عليها. وكذلك الذي يحفظ والذي يقسم الزكاة على المستحقين هذا أيضا من العاملين عليها. الإمام هو الذي يقرر. ما هو أنت؟ بعض الناس يذهب ويجمع الصدقات من الناس يقول أنا من العاملين عليها. لا والله المستعان. والمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف. المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته، سواء كان أمير بلدة أو رئيس دولة أو شيخ قبيلة، سيد مطاع في قومه أو في عشيرته ممن يرجى إسلامه. أعطيناه، إذا أعطيناه سيسلم، هذا فيه خير كبير، القبيلة كلها ستسلم أو البلد كلهم، أو لكف شره نعطيه زكاة ويكف شره عنا، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هو مسلم لكن إيمانه ضعيف، وإذا أعطيناه سيقوى إيمانه، أيضا يستحق الزكاة. وفي الرقاب وهم المكاتبون، ويأتينا المكاتب إن شاء الله. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه ويكون عليه ديون، فمن أجل أن يكون حرا لابد أن يدفع هذه الأموال، ما يستطيع نعطيه من الزكاة من أجل أن يدفع لسيده ويكون حرا. وقال والغارمين، الغارم إما لإصلاح ذات البين وإما غارم لنفسه. والغارم لإصلاح ذات البين يجوز أن يأخذ الزكاة ولو كان غنيا. كيف غارم لإصلاح ذات البين؟ قبيلتان متشاجرتان وبينهما نزاع، أو طائفتان بينهما نزاع، فجاء وأصلح بينهم وقالوا نحن نطالب هؤلاء بأموال وأذى، قال خلاص أنا أعطيكم كل شيء، أنتم ماذا تريدون؟ قالوا نحن نريد مليون، وأنتم؟ قالوا نحن نريد، كسروا سياراتنا وهدموا بيوتنا، قال خلاص أنا أعطيكم كل شيء، خلاص لا خلاص كل واحد يرجع إلى بيته وأنتم إخوة مسلمون. أصلح بينهم جزاه الله خيرا، فتحمل ديونا كثيرة، نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة من أجل أن يسدد هذه الديون التي تحملها ولو كان غنيا. أما الذي عليه دين هو ما تحمل ولا شيء، عليه ديون لنفسه، إما قرض أو ثمن مبيع ونحو ذلك، فهذا يعطى من الزكاة أيضا لسداد دينه إذا كان فقيرا، يعني ما يستطيع أداء الزكاة، ما يستطيع أداء الدين يعطى. لكن إذا أعطي هذا لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا في سداد الدين. يعني الفقير إذا أعطيناه يجوز أنه يشتري فيه شيء أو يوزعه أو يفعل به ما يشاء، لكن هذا أعطيناه من أجل الدين، ماذا يفعل بها؟ يسدد بها الدين، ما يأتي يأخذها ويشتري فيها أكل، لا، نحن أعطيناه لأن عليك دين، تأخذ هذا المال وتسدد دينك. قال وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، أي لا يأخذون أجرا من ولي الأمر، هو متطوع هذا يستحق الزكاة. وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر، يعني انتهى البنزين الذي معه في السيارة وما معه مال، طيب مثلا، فيستحق أن نعطيه شيئا من الزكاة من أجل أن يصل إلى بلده أو البلد الذي يريد أن يسافر إليه ثم يرجع إلى بلده. طيب ولا يجوز نعم، قال رحمه الله ولا يجوز دفعها إلى هؤلاء، وإن كانوا من الأصناف الثمانية لا يجوز دفع الزكاة لهم. قال لا يجوز دفعها لغني، الغني ليس من أهل الزكاة، طيب لا يعطى من الزكاة، ولا عمودي نسب، أي لا يجوز أن يعطي شيئا من، لا فلا يعطيها لولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت، فلا يعطي ابنه أو بنته ولا حفيده، سواء الحفيد من قبل الابن أو الحفيد من قبل البنت، ولا يعطي أيضا أصوله، لا يعطيها لأبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علوا، ولا زوج، فلا يعطي الزكاة زوجته، وكذلك الزوجة لا تعطي الزكاة زوجها. قال ولا بني هاشم، بنو هاشم أي من ينسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من سلالة هاشم، فيدخل في هذا آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب. ولا مواليهم، أي مثلا هاشمي كان عنده عبد فأعتقه فهو يكون مولا لبني هاشم، كذلك لا يأخذ من الزكاة لشرفهم، والزكاة أوساخ الناس فلا يأخذونها. قال وفي قريب تلزمه مؤنته، وبني المطلب خلاف. القريب إذا كان عندك مثلا أخ، وعندنا في المذهب القريب الذي تلزمك مؤنته أو تلزمك نفقته هو أن يكون هذا القريب، القاعدة عندنا في المذهب أن يكون هذا القريب لو قدر أنه مات لو ورثته أنت فتجب عليك نفقته. معقدة ولا سهلة؟ القريب، تنظر إلى أقاربك، موت أقاربك واحدا واحدا، انظر إذا الآن أنت قلت فلان لو قدر أنه مات هل أنت سترثه؟ إن كنت سترثه فتجب عليك نفقته. فلو كان عندك أخ وعنده أولاد، هذا الأخ لو مات من سيرثه؟ أولاده، فلا تلزمك نفقته. عندك أخ وأبوكما حي، لو مات من سيرثه؟ أبوكما، فلا تلزمك نفقته. لكن لو كان عندك أخ ما عنده أولاد ذكور وما عنده أب، إذا مات أنت أقرب ذكر فأنت الذي سترثه فتلزمك نفقته، واضح؟ فحينئذ هل تعطيه من الزكاة؟ يقول فيه خلاف، والمذهب أنك ما تعطيه من الزكاة، الواجب أنك تنفق عليه، فما تأتي وتسقط النفقة وتجعل الزكاة والنفقة شيئا واحدا، لا، تنفق عليه وتزكي إن كان فقيرا تلزمك مؤنته، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة. طيب، قال وبني المطلب فيهم خلاف، هل هم مثل بني هاشم؟ والمذهب أنه يجوز دفعها إلى بني المطلب ولا يأخذون حكم بني هاشم، واضح يا مشايخ؟ في سؤال؟ أول مرة أقول في سؤال؟ نعم، نفس الشيء. أيوة، كيف؟ لا أسمع. عمودي النسب أي الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع الأولاد وإن نزلوا. آخر سؤال. أيوة، كيف؟ يعطي به، يعطي من؟ لا لا لا، الأصول والفروع لا يعطيهم من الزكاة، لكن يريد يساعدهم ما في إشكال، بل مطلوب هذا، لكن الزكاة لا. طيب، الصوم. أيوة. وعليكم السلام. هلا هلا والله، حياك الله. زين، ما قصرت، شكرا لك. تعرف المكان؟ ها ها، خلاص العقالي عند المساجد السبعة. ايش، يلا مع السلامة، رضي الله عنك. طيب، قال رحمه الله: الصوم وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ويشتمل على أربعة. قال: أما الصائم فهو في الواجب كل مكلف، يعني فعلى هذا الصغير والمجنون لا يجب عليه الصوم. قال: غير مسافر وحائض ونفساء. فهؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم، الحائض والنفساء لا يصح الصوم منهما، أما المسافر إن صام صح صومه مع الكراهة على مذهب الإمام أحمد، خلافا للمذاهب الثلاثة الأخرى. الإمام أحمد يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أقل الأحوال الكراهة. وكذلك ليس من البر الصيام في السفر، ولذلك في مذهب أحمد إذا صام المسافر فإنه يكره له الصيام ولو بدون مشقة. طيب، والمذاهب الأخرى عندهم تفصيلات أخرى، شيخ الإسلام له كلام آخر، كلام طويل. طيب، غير مسافر وحائض ونفساء، واضح، فهؤلاء يقضون الصوم، يقضون الصوم. أما الحائض والنفساء أصلا لو صامتا لا يصح الصوم منهما. وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. في النفل يجوز أن يصوم المميز، بل يؤمر به إذا كان يطيق الصيام، يؤمر به إن كان عاقلا، فالمجنون لا يصح منه الصوم أصلا. غير حائض ونفساء، فالحائض والنفساء لا يصح الصوم منهما أصلا. أما الصوم فهو نعم، قال: فهو ثلاثة أقسام: فرض وواجب وسنة. أما الفرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان. في الحقيقة يا مشايخ، التفريق بين الفرض والواجب ليست من طريقة الحنابلة، لا يعرفون هذا، هذه طريقة الحنفية. الحنابلة عندهم الفرض والواجب شيء واحد، إلا في أجزاء العبادات. طيب، يعني بعضكم سيقول: طيب كيف تقولون في الصوم، كيف تقولون أنه في الصلاة يوجد عندنا أركان أو فروض وواجبات، وكيف تقولون في الوضوء عندنا أركان وواجب، وفي الحج عندنا أركان وواجبات؟ في العبادة نفسها هذا محل اتفاق، كل العلماء لهم اصطلاحات خاصة بهم، لكن الحنابلة لا يأتون ويقولون هذه عبادة فرض وهذه عبادة واجبة والفرق هو هذا هو هذا، لا، الفرض والواجب شيء واحد. وإذا كان يقصد المصنف رحمه الله أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني، فهي طريقة الحنفية. ولذلك الطوفي رحمه الله في شرحه على مختصر الروضة يقول: لا شك أن الواجب ينقسم إلى قطعي وظني. يقول: فليسموا القطع ما شاءوا، يعني لا يختلف، سميناه فرضا، سميناه واجبا قطعيا، سميناه واجبا فوق، لا إشكال، يعني يقول لا يترتب عليه خلاف. والكلام في المسألة طويل، لكن هو هذا. قال: لكن لعله يقصد أن صيام رمضان ثابت بالقرآن، وقال والواجب وهو المنذور، فالنذر جاءت أدلة أخرى. فصيام رمضان فرض، أن يصوم 29 يوما أو 30 يوما، هذا فرض من هلال رمضان إلى هلال شوال. وواجب وهو المنذور إذا قال: لله علي أن أصوم، سواء نذرا مطلقا أو نذر مقيد. وكذلك قضاء رمضان سواء لم يصم لعذر أو لم يصم سواء صام ترك الصيام لعذر أو لغير عذر فيجب عليه القضاء، ولا بد أن يقضي قبل رمضان الآخر. واضح؟ يعني من ترك شيئا من صيام رمضان الفائت يجب عليه أن يصومه قبل رمضان الذي سيأتي. قال وسنة وهو اكمل نعم. السنة عندنا نوعان، مطلق ومقيد. أما المطلق هو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء، أي يوم تصومه. جاء إنسان وأراد أن يصوم يوم الأحد هكذا، لماذا؟ قال أنا أريد أتطوع لله سبحانه وتعالى، لا إشكال. جاء إنسان وأراد أن يصوم يوم الأربعاء في اليوم الثاني من الشهر أو في اليوم الثالث من الشهر، جاز ذلك، يسن ذلك، لا إشكال، هو مستحب. هذا هو الصيام المطلق، ليس بمنذور. أما إذا كان منذورا فإنه يجب، ولا قضاء، فإن كان قضاء فهو واجب ومر. قال وقع في زمن إيش؟ لا يكره صومه ولا يحرم. فإن كان في زمان يكره صومه فإن الصيام يكون مكروها، وإن كان في زمان يحرم فيه الصوم فإن الصيام يكون مكروها محرما. ذكر المكروه من أجل أن تعرفه فلا تصوم فيه. قال فالمكروه مثل إيش؟ نعم، فالمكروه مثل إفراد الجمعة. فإفراد الجمعة مكروه، فيصوم قبلها يوم أو بعدها يوم فتزول الكراهة. وكذلك إفراد السبت يكره، فإن صام قبله يوم أو بعده يوم زالت الكراهة. ولذلك يقولون لغز مكروهان اجتمعا فتزول الكراهة، صيام الجمعة وصيام السبت. طيب صيام الجمعة لوحده مكروه، صيام السبت لوحده مكروه، اجتمع تزول كراهة. طيب والنيروز، النيروز هو عيد عند الفرس، وهو أول الربيع، وهو اليوم 21 من مارس، الشهر الثالث الميلادي، 21 من مارس، هذا هو يوم النيروز، يكره صومه. والمهرجان أيضا وهو الثالث 23 من سبتمبر، وهو أول الخريف. لماذا يعني الحنابلة كرهوا صيام هذه الأيام؟ هو السبب أنه هذا يوم يفرح فيه يفرح فيه الكفار في زمانهم. جيد، أنتم انظروا، أنتم لابد تعرفوا التاريخ، كانوا يفرح فيه الكفار. الصوم في العيد يحرم ولا يجوز؟ يحرم. فالعيد ضد الصوم. طيب العيد ضد الصوم، فالكفار يفرحون ويجعلونه عيدا. فجاء بعض السلف رحمهم الله وأرادوا شدة المخالفة، فمن شدة المخالفة صاموا هذه الأيام التي يتخذها الكفار إيش؟ عيدا. فكانوا يقصدون صيامها من أجل أن يخالفوا هؤلاء. قال أنتم تفرحون؟ لا، نحن نصوم عكس. فجاء يعني بعض العلماء قالوا لا تقصدوا هذه الأيام بعينها، اعتبروا هذا اليوم كأنه من سائر الأيام، بل تقصد صيامها إيش؟ مكروه، وجوده كعدمه. واضح؟ طيب والمحرم مثل يومي العيد، وهذا محل إجماع، لا يجوز صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، محرم، بل لو صام فإن الصوم لا يصح. وأيام التشريق كذلك لا يجوز أن يصوم أيام التشريق، وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. والمقيد والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة أيام بعد رمضان في شوال وثلاث من كل شهر والمحرم وشعبان. نعم، المقيد صيام المقيد عندنا أيام معينة، يوم عرفة معروف، وعاشوراء أيضا العاشر من شهر محرم، والاثنين والخميس من كل أسبوع، وستة أيام بعد رمضان في شوال، والأفضل أن تكون متتابعة، والأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة، وثلاث من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، والمستحب أن تكون من أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وشهر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم. وشعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم في شعبان، وفي الحقيقة شعبان لا ينص عليه الحنابلة، لا ينص عليه الحنابلة، وكأنهم يرون، لكن المصنف ذكره، كأنهم يرون أن محرم هو الذي يستحب صومه، وشعبان فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام معينة من السنة، وكان بعض الأيام يتركها، يترك بعض الأيام لا يصومها من المستحبات، فيقضي السنن التي فاتته في شعبان، لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يدخل عليه رمضان وهو لم يصم أياما يستحب صيامها، فيصومها إيش؟ في شعبان. هكذا كان، هكذا يرى بعض أهل العلم، وبعض العلماء يقول لا، إن كان صومه لشعبان مقصودا لذات شعبان. الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله يقول أن له تفصيل جيد وحسن، يقول الصوم المطلق خيره وأفضله محرم، أما شعبان فهو كالسنة الراتبة، ها مثل السنة الراتبة للصلاة، شعبان كأنه سنة راتبة لرمضان. فابن رجب رحمه الله يقول شعبان كأنه سنة قبلية، وست أيام من شوال كأنه سنة بعدية، وأما المطلق هو محرم مثل قيام الليل، هكذا يرى. طيب، والمفسد أو نعم، والمفسد للصيام كل أكل، طيب كل أكل وكل إدخال جوف، أن يدخل إلى جوفه من أي موضع كان، ولو كان من الأنف أو الأذن أو الدبر، من أي موضع كان، إذا كان متعمدا لا ناسيا، حتى لو أكل ناسيا فإنه لا يفسد صومه، ولو غير مطعوم، حتى لو ما كان مطعوما، حتى يقول حتى لو بلع حصاة، حتى لو بلع حصاة أو مثلا وضع دواء في أنفه أو احتقن بحقنة في دبره، كل هذا يبطل الصوم. وجماع، بأن يكون هناك علاج في الفرج هو الجماع، ودواعي وهي دواعي الجماع، مقدمات الجماع كالقبلة واللمس ونحو ذلك، ولا يحصل جماع. طبعا الدواعي لابد فيها من كلام، إن باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى فسد صومه، إن باشر فنزل منه مني أو مذي فسد صومه. طيب، أما إن كرر النظر فإنه لا يفسد صومه إلا بإنزال المني، أما إن أمذى فقط فلا يفسد صومه. فعندنا المباشرة بدون الفرج يفسد صومه بخروج المني أو المذي، وأما بتكرار النظر لا يفسد صومه إلا بماذا؟ إلا بإنزال المني لا بالمذي. طيب على هذا إن نظر نظرة واحدة فقط وأنزل فهذا لا يفسد صومه. وكذلك لو باشر دون الفرج ولم ينزل ولم يمضي فصيامه صحيح. فقوله دواعي الوطن لابد أن تقيد بالإنزال أو بالإمداء، فليس مجرد القبلة أو مجرد المباشرة دون الفرج تفسد الصوم. ويأتينا الكلام في القبلة بعد قليل إن شاء الله. قال وحجم لهما، لهما أي من؟ أي الحاجم والمحجوم. فالحاجم والمحجوم يفطران ويفسد صومهما، وهو من مفردات الحنابلة لقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. والمفعول فيه أكمل الشيخ. والمفعول فيه مستحب للاشتغال بالطاعة ومباح لتعاطي المباحات. والمفعول فيه طيب مستحب كالاشتغال بالطاعة، يستحب للصائم أن يشتغل بالطاعة، فيسن للصائم كثرة قراءة قرآن وكثرة ذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، ومباح كتعاطي المباحات، يجوز له أن يفعل أي مباح غير المفسدات، يعني غير الأكل والشرب ونحو ذلك، الشراء والبيع والذهاب والمجيء ونحو ذلك جائز. ومكروه تفضل نعم. ومكروه كذوق طعام، هذا يكره. يقولون إلا إن كان هناك حاجة، إنسان يطبخ أو المرأة تطبخ في البيت تصنع الفطور وأرادت أن تذوق الطعام لا إشكال، لكن بشرط أن لا يصل الطعم إلى الحلق. قال ومضغ علك لا يتحلل، العلك الذي لا يتحلل هو القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي، صلب وقوي. أما المتحلل فيحرم. شكرا. أما المتحلل فيحرم. أما العلك القوي يكره. وقبلة ونحو ذلك، ونحو ذلك من دواعي الوطن كالمباشرة واللمس، هذه يا مشايخ فيها تفصيل. إن كانت شهوته تتحرك بهذه الأشياء فتكره، أما إن كانت لا تتحرك فتباح، لكن إن ظن إنزالا فإنها تحرم. فعندنا تفصيل، الذي تتحرك شهوته بهذه الأشياء يكره في حقه، والذي لا تتحرك شهوته يباح، لكن إن ظن إنزالا سواء هذا أو ذاك فإنه يحرم في حقه أن يفعل هذه الأشياء، ويسن الاعتكاف. ومحرم كغيبة، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي، ويسن الاعتكاف في كل صوت بمسجد. ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي، كغيبة ونحوها ككذب وشتم ونميمة. طيب هي محرمة في كل الأوقات، لكن في الصوم آكد، في الصوم آكد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. سئل الإمام أحمد عن الغيبة هل تفطر؟ قال إذا كانت تفطر فليس لنا صيام رضي الله عنه ورحمه. إذا كانت الغيبة تفطر ما كل الناس أفطروا. ويقول رحمه الله ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه، أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. كانوا إذا صاموا، يتكلم عن السلف، يتكلم عن السلف، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. كانوا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا رحمهم الله. طيب وسن الاعتكاف؟ ويسن الاعتكاف في كل صف بمسجد لاشتغال الطاعة إلى غيرها، ويسنه ما يسن الصوت. المصنف رحمه الله تعالى اشترط للاعتكاف الصوم، ولذلك قال ويسن الاعتكاف في كل صوم، يقصد في كل صوم سواء كان فرضا أو واجبا، يعني سواء كان فرضا أو مستحبا. عندنا في المذهب لا يشترط للاعتكاف الصوم، لا يشترط الصوم. وهذا الخلاف يترتب عليه عدة أمور، منها لو صام ليلة مفردة على المذهب يصح، على قول المصنف ما يصح لأن الليل ليس محلا للصوم. وأيضا يترتب على هذا أنه لو اعتكف يوم العيد على المذهب يصح لأنه لا يشترط الصوم، على قول المصنف اعتكاف يوم العيد ما يصح لأنه ليس محلا للصوم أصلا، لأن الاعتكاف مرتبط بالصوم عنده. عندنا في المذهب يجوز أن يعتكف في أي يوم ولا يشترط الصوم، وعندنا في المذهب لا يوجد أقل الاعتكاف هو أقل ما يسمى لبثا، لو جلس وجلس خمس دقائق في المسجد قال هذا اعتكاف، نقول نعم أحسن جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك. قال في كل صوم بمسجد الاشتغال بالطاعة، لماذا هو يعتكف؟ ماذا يصنع؟ يشتغل بالطاعة لا غير ذلك، بل قالوا لا يقرأ القرآن ولا يقرأ العلم، يشتغل بالعبادات المحضة كقراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة، لا يشتغل مع الناس. وإن كان العلم عبادة وإقراء القرآن عبادة، لكن فيه اختلاط بالناس يشوش عليه قلبه، ويفسده ما يفسد الصوم، هذا على ما اعتمده المصنف وهي رواية في المذهب. عندنا في المذهب أنه لا يشترط الصوم، فلا يبطل الاعتكاف بإفساد الصوم، لكن في المذهب عندنا يفسد الاعتكاف الوط في الفرج أو الإنزال بالمباشرة. واضح يا مشايخ؟ في سؤال حول هذا؟ لا، ما يفسد الصوم إذا لم يعني يصنع شيئا، إذا لم ينظر أو لم يمس ذكره أو نحو ذلك. كيف مضغ العلك؟ العلك يمضغه في فمه. كيف؟ أحسنت. ادخل ايش؟ ايوه، اذا اذا اذا ادخله الى انفه واوصله الى جوفه افطر ولو لم يقصد، الا اذا كان ناسيا. طيب، يعني لم يقصد ايش؟ يعني اذا فعله جهلا او نسيانا، او كان يستنشق ودخل شيء من الماء، هذا معفو عنه في المذهب، وبعض العلماء يشدد يقول من استنشق وبالغ في الاستنشاق ودخل شيء إلى جوفه أفطر، المالكي يقولون هذا، نحن نقول لا، الاستنشاق مأمور به فما نفسد الصوم به، لكن لو مثلا